يعني كما مر بنا في التفاسير المأثورة في الآية دي الأصل هو الجمع بينها والتوفيق بينها، فنقول يعني ولكل قوم هاد، فيشمل لكل قوم نبي، هذا إذا فسر كل قوم بالأقوام الذين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى بعث أنبياء يعني كثيرين لأقوامهم يدعونهم إلى الله تعالى، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فكل قوم بعث الله تعالى لهم نبيا يدعوهم إلى الله تعالى. وإذا قلنا يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لكل قوم هاد، إما أن الهادي هو الله تعالى، يعني طبعا هذا التفسير يمشي على سواء قبل البعثة أو بعد البعثة، أو الهادي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فهو الهادي لكل قوم، أو أن الهادي هو الداعي، يعني كل قوم يعني ينبغي أن يكون فيه من يدعو إلى الله تعالى، ومن هؤلاء الدعاة علي رضي الله عنه لو فسرت بعلي رضي الله عنه ونحو ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.